بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، احنا وقفنا في الدرس السابق في تفسير الطبري عند الآية 17 في قوله: من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ليس كذلك؟ هذه لم نبدأ بها، يعني قبل أن نبدأ بها كان فيهم سؤال عن آية كان فيها: كنا سألنا فيه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أنه هل هو إضمار في مقام إظهار في مقام الإضمار أو لا؟ الدرس السابق تذكرونه كان في سؤال: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، هل هو إضمار في مقام الإظهار أو لا؟ قالوا: أن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قلنا أن الإظهار في هذا الموطن أولى، بسبب ماذا؟ خشية الالتباس. لو قال فمن يؤمن به، فيحتمل من يؤمن بالقرآن ويحتمل من يؤمن بربه. وهنا عندنا مرة أخرى: ومن يعرض عن ذكر ربه، فهل هو أيضا إظهار في مقام الإضمار أو هو إظهار في مقامه؟ طبعا الإظهار في مقام الإضمار في الغالب أنه إذا أتى مذكورا ثم أتت بعده ضمائر فهذا يكون هو الأصل، لكن إذا أتى مذكور ثم أعيد مرة أخرى فهذا يسمى إظهار في مقام الإضمار. في هذا الموطن لو تأملنا السياق نجد أنه قد طال الفصل بين المظهرات، طال الفصل بين المظهرات، فحسن أن يكون هنا إظهار، لأنه لو قيل ومن يعرض عن ذكره يسلكه عذابا صعدا لصح، لكن لما طال الفصل أعيد باسم الربوبية، هذا فضلا عما لاسم الربوبية من فائدة لعلنا نأتي عليها إن شاء الله. نبدأ شيخ سامي صفحة 338 السطرين الأخيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يقول تعالى ذكره: ومن يعرض عن ذكر ربه الذي ذكره به وهو هذا القرآن، ومعناه ومن يعرض عن استماع القرآن واستعماله يسلكه الله عذابا صعدا، يقول يسلكه الله عذابا شديدا شاقا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يقول شقة من العذاب يصعد فيها. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: عذابا صعدا، قال مشقة من العذاب. وساق بإسناده عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس عذابا صعدا، قال جبل في جهنم. وساق بإسناده عن قتادة قوله: يسلكه عذابا صعدا، عذابا لا راحة فيه. وساق بإسناده عن قتادة عذابا صعدا، قال صعودا من عذاب الله لا راحة فيه. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: يسلكه عذابا صعدا، قال الصعد العذاب المتعب. واختلفت القراءة في قراءة قوله يسلكه، فقرأه بعض قراءة مكة والبصرة نسلكه بالنون اعتبارا بقوله لنفتنهم فيه أنها بالنون، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بالياء بمعنى يسلكه الله، ردا على الرب في قوله ومن يعرض عن ذكر ربه. نعم، قوله سبحانه وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لعلنا نبتدأ بما وقفنا عليه قبل قليل في قضية إعادة الاسم الظاهر باسم الربوبية وفائدته في هذا المقام. لو تتأملون إعادة اسم الرب في هذا المقام فيه بيان شناعة من يعرض عن ذكر ربه، حيث أنه استحق العذاب ممن من المربي المصلح. يعني الأصل في المربي المصلح ما هو؟ الشفقة والحنو على من يربيه. فإذا بلغ المربى حالا أن يستحق العذاب ممن يشفق عليه ربيه، فيدل على أنه ماذا؟ بلغ شأوا كبيرا في الشر، يعني بلغ شأوا كبيرا في الشر. وهذه قاعدة تستحضرها حينما تأتي الأسماء الدالة على الرحمة والتربية في مقام العذاب، فهي إشارة إلى أن الذي أو الذي تكلم فيه في السياق أنه استحق من العذاب شيئا كبيرا، لأن الأصل أن تصدر الرحمة منه والرأفة به، لكنه بلغ من الشر مبلغا جعله يستحق عذاب هذا الراحم المربي. وهي قريبة من قولهم اتقي شر الحليم إذا غضب، معنى أنه صبر وصبر حتى أن هذا الإنسان جاء بشيء لا يطاق، فالحليم لم يطيقه، فهذا دلالة على عظم هذا الذنب. أورد المؤلف رحمه الله تعالى تفسيره ونبه على أمرين في الإعراض عن ذكر ربه. قال يعرض عن استماع القرآن واستعماله. ما المراد بالاستعمال هنا؟ اللي هو العمل بالقرآن، يعني كأنه أعرض عن السماع وعن العمل، أعرض عن السماع وعن العمل. رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك قوله يسلكه عذابا صعدا، وهذا الإعراض الذي رتب عليه هذا العذاب هو الإعراض التام، الإعراض التام الكائن في الكفر. وقوله يسلكه عذابا صعدا كما ذكر السلف أنه شقة أو مشقة من العذاب، قال ابن عباس يصعد فيها، قال تلميذه وقال ابن عباس في رواية تلميذه عكرمة، الأولى من رواية عطية والثانية من رواية تلميذه عكرمة، قال جبل في جهنم. قد يقول قائل هل هذا القول من مجاهد قول بالرأي أو عنده في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فننظر. طبعا ابن عباس رضي الله عنه لم يسند للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فبقي عندنا الاحتمال الثاني يكون قاله بالرأي. فهل في الآية ما يشير إلى ما ذكره ابن عباس وهو نعم لفظة صعد تدل على ماذا؟ على الصعود، والذي يصعد ما هو؟ الجبل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى سأرهقه صعودا. يعني فكأننا يمكن أن نفهم أن ابن عباس رضي الله عنه لما قال جبل في جهنم هو فهمها من لفظة إيش؟ صعدا، فهمها من لفظة صعدا الدالة على الصعود، والذي يصعد هو الجبل. بناء عليه يعني بناء عليه نقول هذا من القول بالرأي المعتمد على ظاهر لفظ الآية في قوله صعدا. أيضا عندنا مسألة أخرى في قضية تعبيرات السلف عن العذاب الصعد، بعضهم قال عذابا لا راحة فيه، وهذا قول قتادة من طريق سعيد، وقال أيضا من طريق معمر قال صعودا من عذاب الله لا راحة فيه، وقال ابن زيد العذاب المتعب، العذاب المتعب، وقبل قال مجاهد مشقة، وقال ابن عباس شقة. هذا الاختلاف، هذا الاختلاف من أي أنواع الاختلاف؟ هو تنوع، لكن اختلاف ماذا؟ اختلاف عبارة فقط، يعني المعنى واحد وإن اختلفت العبارة، يعني هذا من باب اختلاف العبارة. وهنا إذا كان باب اختلاف العبارة لا يحتاج أن نبحث عن ماذا؟ عن سبب الاختلاف، ما نقول ما هو سبب الاختلاف، إنما هو مجرد اختلاف عبارة. لكن لو كان اختلاف تنوع له أكثر من معنى لكنا نبحث عن السبب، كما سيأتي بعض الأمثلة بعد قليل. القراءات في قوله يسلكه، قرئ نسلكه ويسلكه، وبين الطبري وجه هذه القراءات، يعني من قرأ نسلكه كأنه اعتبر قوله لنفتنهم فيه. طبعا هذا قول الطبري اعتبر قوله، لا يفهم منه أن القارئ اختار من نفسه وليس هناك رواية. تبهوا لهذا المعنى. إذا قرأتم في كتب توجيه القراءات تجدون أن من يوجه القراءات يقول بمثل هذه العبارة، فقد يفهم منها القارئ أن القارئ يختار من نفسه دون رواية. لا، الرواية أول ثم يأتي ماذا؟ التعليل. التعليل تبع للرواية، التعليل تبع للرواية وليس أصلا. بمعنى أن القارئ الذي قرأ بقوله نسلكه ليس لأنه نظرها بقوله لنفتنه، وإنما لأن الرواية جاءته هكذا. لكن من يوجه يجتهد في إيجاد أمر أيضا في جانب الدراية اللي هو جانب الرأي. يعني لماذا اختار؟ يعني كأنه يقول عنده نسلكه ويسلكه، فاختار نسلكه وترك إيش؟ يسلكه. لماذا اختار نسلكه وترك يسلكه؟ كأنه اختارها لتوافق لنفتنهم. فإذا الرواية موجودة هنا وموجودة هنا. والثاني لماذا اختار يسلكه؟ اعتبارا بي يعرض. وهذه قاعدة تنتبهون لها فيما يتعلق بالاختيار في القراءات عند هؤلاء الأئمة اللي هم الأئمة السبعة ثم بعد ذلك العشرة المتممون للسبعة، في أنه حينما يوجه توجه أقوالهم أو يبينون هم سبب اختيارهم، فمعنى ذلك أن عندهم أكثر من قراءة وكلها صحيح عندهم، لكنهم اختاروا هذا لأجل هذه العلة. فإذا الرواية أولا ثم تأتي الدراية تبعا لذلك. إذا كان نسلكه، فلاحظوا الآن النص كيف سيكون. قال ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. يعرض نسلكه، في اختلاف الآن ولا ما في اختلاف؟ اختلاف في ماذا؟ يعرض هذه كلام عن ماذا؟ عن غائب، ونسلكه كلام عن حاضر ولا لا؟ يعني صار التفات من الغيبة إلى الحضور. وإذا كان هناك التفات من الغيبة إلى الحضور فإنه أبلغ في الخطاب، يعني بخلاف ما لو قال يسلكه. يسلكه ما زال غائبا، لكن حينما يكون نسلكه يواجه فهو أشد في ماذا؟ أشد في إيقاع العذاب. يعني كأنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب. كان يتكلم عنه يقول هذا فلان فعل كذا وكذا وكذا، ثم كأنه دخل إليه حاضرا فقال لا أعاقبنك، يعني كأنه ينزل به العقوبة الشديدة. هذا هو الأصل في الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب في مثل هذا المقام. أحيانا قد يكون تكون السياقات لها أثر آخر، مثل في قول عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم قال وما يدريك لعله يزكى، فهذا أيضا انتقال من الغيبة إلى ماذا؟ إلى الخطاب. لكنه في ذلك العتاب كان فيه نوع من التلطف في عدم المواجهة في العتاب، وإنما تدرج من الغيبة إلى الخطاب. ولكن هنا لا، أنه بعد أن تحدث عن غائب كأنه وجه الخطاب إلى حاضر فقال نسلكه بنون العظمة أيضا، ولم يقل أسلكه، ولم يقل أسلكه. نعم. وأيضا لما قال نسلكه عذابا صعدا، فهذا دلالة على ماذا؟ على عظم هذا الذنب الذي وقع فيه هذا العبد. نعم. لا، لأنه أخذ من مفهوم قوله إيش؟ يسلكه عذابا صعدا، فالشيء الذي يصعد ما هو؟ يعني العالي الجبل، فما في إشكال في هذا. والجهنم فيها جبال، كيف؟ هي ظاهر الآية، ظاهر لفظة صعدة أنه معنى الصعود، والشيء الذي يصعد هو الجبل. فكان ابن عباس فهم منها أنه جبل في جهنم، ولذا ما حدد، قال جبل في جهنم، جبل في جهنم، باحتمال يعني أخذ من معنى الصعود. نعم طارق. لا ما أظن، لأنه المصطلحات الحادثة لا تفسر به الآيات. فإذا كان التصعيد عندنا أنه صعد الشيء كذا معنى أنه زاد فيه شيء بعد شيء، فهذا أولا يحتاج إلى تثبيته من جهة اللغة، إما دلالة مباشرة أو أن يكون شيء من إيحاءة اللفظة. فإذا كان فإنه أيضا لا يفسر به القرآن. إذا كان، وهذه قاعدة، أن المصطلحات المعاصرة أو غيرها من المصطلحات يعني غير الإسلامية لا يفسر بها القرآن، وسبق أن أشرنا إلى هذا. إذا كان له أصل في اللغة نعم، لكنه أيضا حتى لو كان له أصل في اللغة فإنه ينظر هل الآية تحتمل أو ما تحتمل. وهذه أحد وجوه أو أحد الضوابط في إحداث قول ثالث، في النظر في اللفظة، مدلول اللفظة. هل الآن هذا المدلول مما دل كلام العرب عليه مباشرة أو يدل عليه إيش؟ إيحاء، مثل قولهم في الدحية أنها البيضة، وبعضهم استدل والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها، الكلام هذا المعروف أنه ليس في كلام العرب أنه دحى بمعنى كور هكذا، وإنما هم أخذوا من مفهومات كثيرة أن الدحو بمعنى التكوير وليس نصا مباشرا عن العرب، فهذا إيحاء من الألفاظ العرب وليس نصا من لفظ العرب. نعم. القول في تأويل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأوحي إلي أن المساجد لله فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله وحده. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير وأن المساجد لله قال قالت الجن لنبي الله كيف لنا نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك، أو كيف نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك، فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وساق بإسناده عن قتادة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه أن يخلص الدعوة له إذا دخل المسجد. وساق بإسناده عن عكرمة وأن المساجد لله قال المساجد كلها، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يقول وأنه لما قام عبد الله يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله يقول لا إله إلا الله كادوا يكونون عليه لبدا يقول كادوا يكونون على محمد جماعات بعضها فوق بعض واحدها لبدة وفيها لغتان كسر اللام لبدة ومن كسرها جمعها لبد وضم اللام لبدة ومن ضمها جمعها لبد بضم اللام ولابد ومن جمع لابدا قال لبدا مثل راكع وركع. وقرأت الأمصار على كسر اللام من لبد غير ابن محيص فإنه كان يضمها وهما بمعنى واحد، غير أن القراءة التي عليها قراءة الأمصار أحب إلي، والعرب تدعو الجراد الكثير الذي قد ركب بعضه بعضا لبدة، ومنه قول عبد مناف بن ربع الهذلي صابوا بستة أبيات وأربعة حتى كأن عليهم جابيا لبدا، والجابي الجراد الذي يجبي كل شيء يأكله. واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله كادوا يكونون عليه لبدا، فقال بعضهم عنا بذلك الجن أنهم كادوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يقول لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله كادوا يكونون عليه لبدا كادوا يركبونه حرصا على ما سمعوا منه من القرآن. قال أبو جعفر ومن قال هذا القول جعل قوله وأنه لما قام عبد الله مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معناه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال آخرون بل هذا من قول النفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له واتمامهم به في الركوع والسجود. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال: عجبوا من طواعية أصحابه له. قال: فقالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: كان أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم يأتمون به فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. ومن قال هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وسعيد يفتح الألف من قوله وأنه عطف بها على قوله وأنه تعالى جد ربنا مفتوحة، وجاز له كسرها على الابتداء. وقال آخرون: بل ذلك من خبر الله الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الإنس والجن تظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به، فأبى الله إلا إتمامه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: تلبدت الجن والإنس على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله لبدا، قال: لما قام النبي صلى الله عليه وسلم تلبدت الجن والإنس فحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله كادوا يكونون عليه لبدا، قال: تظاهروا عليه بعضهم على بعض، تظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذا القول فتح الألف من قوله وأنه. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه جميعا في إطفاء نور الله. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب، لأن قوله وأنه لما قام عبد الله عقيب قوله وأن المساجد لله وذلك من الله جل وعز خبر، فكذلك قوله وأنه لما قام عبد الله وأخرى أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمعلوم أن الذي يتبع ذلك الخبر عما لقي المأمور بأن لا يدعو مع الله أحدا في ذلك لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى الإجابة. وساق بإسناده عن الحسن في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبدوا عليه جميعا. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله كادوا يكونون عليه لبدا، قال: تراكبوا عليه. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير كادوا يكونون عليه لبدا، قال: بعضهم على بعض. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله كادوا يكونون عليه لبدا، يقول: أعوانا. وساق بإسناده عن مجاهد قوله يكونون عليه لبدا، قال: جميعا. وساق بإسناده عن ابن زيد كادوا يكونون عليه لبدا، قال: جميعا. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله كادوا يكونون عليه لبدا، قال: واللبد الشيء الذي بعضه فوق بعض. نعم. قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، الطبري رحمه الله تعالى نبه على أن قوله أن المساجد لله معطوف على أول السورة في قوله أوحي إلي، يعني أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة، وأوحي إلي أن المساجد لله، فهذا يدل على أن هذه الجمل مقطع بعضها عن بعض. قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله كما فسرها الطبري بقول لا تشركوا فيها شيئا ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة، ثم ذكر أقوال المفسرين في ذلك. قتادة رحمه الله تعالى كما يلاحظ ربط القضية باليهود والنصارى، ربط القضية باليهود والنصارى، وهذا المعنى الذي ذكره صحيح في كون اليهود والنصارى عندهم إشراك، لكن أيهم أولى بالخطاب، العرب الذين أو قريش الذين كانوا بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم أو اليهود والنصارى؟ العرب. وبناء عليه يمكن أن يقال إن قتادة رحمه الله تعالى أراد أن ينبه عن أمر أخفى فذكره، وترك الأمر الظاهر المعلوم وهم من العرب، وليس مراده أن العرب ليسوا داخلين في هذا الخطاب، بل هم أولى من يدخل، يعني أولى من يدخل. وهذا أيضا يحسن أن تنتبه له في تفسير السلف، لأنهم أحيانا لا يلزم واحد منهم إذا فسر تفسير يقول أنا فسرت كذا لأجل كذا، لكن الواحد منا يحرص أن يتأمل ويفقه النص الذي ذكره هذا المفسر، لماذا قال بهذا القول، وهل يفهم من كلامه أنه يرد غيره؟ نقول لا، هنا الآن قتادة لم يقل إن المقصود اليهود والنصارى دون غيرهم، إنما أراد أن ينبهنا على أن المشركين أمرهم ظاهر أنهم اتخذوا المساجد إشراكا بالله، لكن هل اليهود والنصارى أمرهم ظاهر؟ قد لا يكون ظاهرا، فأراد أن ينبه على دخول اليهود والنصارى في هذا المعنى، أنهم أن المساجد اللي هي البيع والكنائس، يعني بيع اليهود وكنائس النصارى، قد دخلها الشرك، قد دخلها الشرك. قالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وذكر قتادة هذين الصنفين. سعيد بن جبير جاء بأمر أعجب، وهو أنه رحم الله تعالى قالت الجن لنبي الله كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك، أو كيف نشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ قال فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هنا الآن أيضا قد يقع إشكال من القارئ أنه كيف يتعامل مع هذا الأثر، في غرابة أنه يحكى أنه سبب نزول، مع أن ظاهر الآية لا علاقة له بسبب النزول، لأن الآن الآية تحكي قضية ما للجن فيها علاقة، يعني خبر الجن انتهى ثم بدأت قوله وأن لو استقاموا بعدها قال وأن المساجد، يعني خبرا عاما. فهنا نقول أول قضية يجب أن ننتبه لها أن هذا الخبر أصلا هل وقع أو لم يقع، بمعنى أنه هل الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم كيف يأتون المسجد كيف يصلون أو لا؟ فإذا كان وقع، إذا كان وقع لا نستطيع أن ننفي هذا، بما أن سعيد بن جبير قاله فيحتاج أن نتأكد من الأثار والروايات الواردة في أخبار الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان وقع فنقول إن الأمر هنا هين، وهو أن يكون سعيد أراد أن ينبه على دخول هذا المعنى في هذه الآية في جزء من معناها، يعني أن المساجد لله، كأنه يقول لك أن تصلي في أي مكان مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وجعلت الأرض لمسجدا، فكان المسلم في أي مكان يعني جاءته الصلاة أمكنه أن يصلي. طيب، فدخول هذا المعنى الذي ذكره سعيد في قوله وأن المساجد لله دخول ما في إشكال من هذه الجهة، لكن يبقى تحرير أن هل هذا هو سبب النزول المباشر أو لا، يعني كونه سبب النزول المباشر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، لكن كون هذا المعنى دخوله في الآية محتمل نقول نعم. وهكذا يجب أن يلتفت أو يفقه كلام السلف في كلامهم على هذه على مثل هذه الآيات. عكرمة لما قالوا أن المساجد لله قال المساجد كلها، المساجد كلها، وكانوا يريد ماذا؟ التعميم، يعني أنه ليس المراد المسجد بعينه وإنما كل المساجد. فلا تدعوا مع الله أحدا، لما نتأمل هذه الآية ونتأمل حال كثير من، لا نقول كثير، نقول بعض المسلمين الذين ابتلوا والعياذ بالله بالطواف على القبور التي تكون في المساجد، يعني قبر في المسجد وأيضا يطاف حوله وأيضا يدعى صاحب هذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا مخالفة صريحة جدا لقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، يعني لاحظ أن المساجد لله، فلا يجوز الإشراك أبدا، يعني لا يجوز الإشراك أبدا. وليس أعظم من هذا الشرك، وهو أن يدفن عبد صالح في مسجد ثم يصير بعد ذلك قبره مزارا، ثم والعياذ بالله يتحول الأمر إلى أن يدعى من غير الله سبحانه وتعالى، حالهم مثل حال قوم نوح لما عبدوا الأصنام، لما عبدوا الأصنام. لكن مما يحسن أيضا التنبه له في حال هؤلاء الأشخاص أن ينتبه إلى أن من شب على شيء وشاب عليه إدراكه لخطأ هذا الأمر قد يكون عسيرا، إدراكه لخطأ هذا الأمر قد يكون عسيرا. ولهذا فإن أمثال هؤلاء إنما يجب علينا أن ندعوهم بالحسنى شيئا فشيئا، وإن كان قد يمكن الجزم بأن بعض سدنة هذه القبور يعلمون يقينا أنهم في خطأ وفي ضلال، ولكن حب الدنيا قد يكون أعماهم وجعلهم يستمرون في هذه الغواية والعياذ بالله. ولا تستبعد هذا، لأن نفوس الناس تختلف، يعني بعض الأحيان يعني الواحد يقيس على ما يراه من واقعه أو ما يراه من حاله ويظن أن هذا لا يمكن يعمله مسلم، لكن قد يوجد مسلم ويكون فيه الضلال الكبير، وهذا والعياذ بالله يدخل في باب أو في شعبة من شعب النفاق، في شعبة من شعب النفاق. لما قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ذكر حال نبيه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ذكر التصريف في لبدا والقراءات فيها، ولكن أحب أن ننبه يعني من باب الاختصار على قوله غير أن القراءة التي عليها قراءة الأمصار أحب إلي، يعني أحب إلي، لما يقول أن القراءة التي عليها قراءة الأمصار أحب إلي، إذن هو الآن ماذا؟ قدم قراءة على قراءة. وأيضا لما قدم الاعتبار، ما هو الاعتبار؟ اللي هو قراءة الجمهور لقراءة الأمصار، يعني قراءة الجمهور لقراءة الأمصار. وذكره لابن محيصن يعني ذكره للقارئ، هذا أيضا من الشيء القليل الذي يرد عنده في الترجيح بين القراءات، في الغالب أنه يذكر أو ينسب القراءة إلى من؟ إلى المدينة، يعني قراءة الكوفة، قراءة البصرة، وهذا من الأشياء القليلة التي ينص فيها على اسم القارئ، ينص فيها على اسم القارئ. معنى كادوا يكونون عليه لبدا، من هم وكيف؟ يعني وقع خلاف بين المفسرين، من الذين كادوا وكيفية هذه أو كيفية اللبد منهم؟ فذكر بعضهم أن المراد بذلك الجن، كادوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن، يعني كأنهم لما حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراكم بعضهم على بعض يستمعون للقرآن. وهذا ورد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي. الآن ابن عباس وهو يحكي هذا الخبر، الأصل فيه ماذا؟ القبول. الأصل في هذا الخبر القبول، لأنه يحكي خبرا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر أمرا وقع في عصره صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مشاهدا له، لأنه قطعا يكون مما أخذه من كبار الصحابة. الضحاك يقول كادوا، وهو تبع لابن عباس، قال كادوا يكونون يركبونه حرصا على ما سمعوه من القرآن، لمن؟ الجن. يقول أبو جعفر ومن قال هذا القول جعل وأنه لما قام عبد الله مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا قالوا وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، لأنه تابع لخبر من؟ لخبر الجن. فكانوا يقول القائل بهذا القول كانوا يقول الأمر لم ينقطع بعد في خبر الجن. ننظر الآن إلى هذا الخبر، هل وقع من الجن بالفعل أنهم كادوا يعني كانوا لبدا، يعني اجتمع بعضهم على بعض أو ما وقع؟ نفس ما ذكرنا أنه وقع. يأتي السؤال الثاني، إن كان وقع هل هم المرادون بهذه الآية أو لا؟ هنا يدخل باب الاحتمال، يعني احتمال أن يكونوا هم المرادين بهذه الآية واحتمال أن لا يكون كذلك. فهذا الآن احتمال كونوا مرادين واقع. ننظر إلى الأقوال الأخرى وننظر ترجيح الطبري، وبعدها سنجد أن بعض الأقوال تخرج عن أن تكون هي المرادة بقاعدة من قواعد الترجيح التي سأذكرها. الآخرون جعلوا الذين كادوا يعني فاعل كادوا أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال اهتمامهم بالرسول ركوعا وسجودا، وهذا أورده أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا من قول الجن لقومهم، يعني وأوحي إلي، ما زال يعني ابن عباس يرى أن هذه الآية مما أوحي إلى الرسول من حال الجن، لكن الآن كأن الجن يقولون لقومهم أن شاهدنا أمرا عجبا. أيضا ما هو الأمر العجب؟ أن هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى تم به هذا القوم فكادوا يكونون عليه لبدا، يعني من في حال ركوعهم وسجودهم. وذكروا كذلك عن سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس. يعني لاحظ الآن أن القول الأول اللي هو قول ابن عباس والضحاك تبع له، الضحاك يروي تفسير ابن عباس وإن لم يلقه، وكذلك سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس. الآن يعني هذا القولان علل لهم الطبري، قال ومن قال هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وسعيد يفتح الألف من قوله وأنه عطف بها على وأنه تعالى جد ربنا، يعني كأنه من قيل الجن، يعني الجن قالوا أنه تعالى جد ربنا، وقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ثم قال وقال آخرون بل ذلك من خبر الله الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الإنس والجن تظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به فأبى الله إلا إتمامه. وهذا مروي عن قتادة وبروايتين، يعني من طريق سعيد ومعمر، وكذلك عن ابن عباس، ثم كذلك بعد ذلك لما ذكره أيضا عن الحسن في الصفحة التي تليه عن الحسن أيضا معهم، يعني قتادة والحسن. الطبري رحمه الله تعالى وقتادة والحسن بن زيد، الطبري رحمه الله تعالى لما رجح قبل علل قالوا من قال هذا القول فتح الألف من قوله وأنه، لكنه على أنه خبر جديد ومنقطع. قال بعد ذلك وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه جميعا في إطفاء نور الله. ثم علل يعني رجح ثم علل يعني ذكر قاعدته في الترجيح. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب لأن قوله وأنه لما قام عبد الله عقيب قوله وأن المساجد لله، هذه قاعدة إيش؟ السياق. إذا الآن هو رجح بماذا؟ بالسياق. ثم قالك وذلك من الله عز وجل خبر فكذلك قوله وأنه لما قام عبد الله. وأخرى يعني ترجيح آخر أو توجه آخر في الترجيح أنه تعالى ذكره أتبع بذلك قوله فلا تدعو مع الله أحدا. قال فمعلوم أن الذي يتبع ذلك الخبر عما لقي المأمور بأن لا يدعو مع الله أحدا في ذلك للخبر عن كثرة إجابة مدعوين وسرعتهم للإجابة. يعني الآن كانوا يقول قوله فلا تدعو مع الله أحدا كان فيه إشارة إلى من؟ إلى أولئك الذين عارضوه، أولئك الذين عارضوه. وما ذكره الإمام الطبري هو المتوجه، يعني ما ذكره الإمام الطبري هو المتوجه. وهنا أيضا نستفيد فائدة مهمة جدا في قضية التعامل مع تفسير السلف. قد يقول قائل لماذا لم يقدم الطبري قول ابن عباس وله روايتان، لم يقدم لا الأولى ولا الثانية، فأليس تفسير الصحابي الأصل فيه أن يكون مقدما؟ نقول هذه القاعدة العامة، لكن قد يرد يعني قد يرد في الترجيح ما يجعل قول من جاء بعده من التابعين مقدما عليه لعلة معينة، وهذه العلة كما لاحظنا الآن السياق. يبقى الآن الإشكال الذي يمكن أن يرد علينا ونقول هل معنى ذلك أن قول ابن عباس ليس صحيحا؟ لما تأملنا الآن الأقوال قال ابن عباس فيها معنى وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه إيش؟ لبدا، يعني حال الجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الدعوة هو هذا الحال، وكذلك حال الصحابة رضي الله عنهم حال السجود والركوع مثل هذه الحال التي ذكروها التي يذكرها الجن، فيكون هذا من باب الرأي الذي ذهب إليه ابن عباس وليس من باب ماذا؟ النص، من باب الرأي وليس من باب النص. فإذا وقعت الآراء أو تتعارضت الآراء تأتي ماذا؟ قضية ماذا؟ المرجحات، لأن المسألة الآن دخلت في باب الرأي وليست في باب النقل، ليست في باب الشيء المنقول المنقول بحتا. لاحظوا الآن في أقوال ابن عباس كلها المعنى اللغوي، المعنى اللغوي كادوا يكونون عليه لبدا معنى صحيح الذي قاله وقاله مجاهد وقاله قتادة وقاله الحسن بن زيد واحد ما تغير، لكن الذي وقع في الإشكال المراد من هو وكيف كانوا لبدا. يعني الآن إذن عندنا الآن المعنى اللغوي يتفقون عليه جميعا، يبقى من الذي قال، يعني من الذي كاد، وكيف هذا اللبد هو الذي وقع فيه الاختلاف. نتابع قبل هذا نتابع الآن نهاية الأخبار. ذكر بعد ذلك رواية الحسن أن المراد باللبد اللي هو جميعا، وأورد أيضا عن سعيد بن جبير قد تراكبوا عليه، وأورد عن سعيد بن جبير مرة أخرى قال بعضهم على بعض، وقال ابن عباس أعوانا، وقال مجاهد جميعا، وقال ابن زيد في الروايتين جميعا، والرواية الأخرى قال اللبد الشيء الذي بعضه فوق بعض. لو رجعنا إلى اللغة مادة اللبد لمادة لبدة هي بالفعل الشيء الذي بعضه على بعض، يعني تراكم صار بعضه على بعض، هذا هو الأصل. إيه نعم تلبد، هذا هو الأصل في معنى اللبد. من قال الآن جميعا ومن عبر بأعوانا، ما العلاقة بينها وبين اجتماع الشيء بعض على بعض؟ إذا تلبد فإنه يكون ماذا؟ مجتمعا. طيب وأعوانا؟ هذا لازم. يعني إذن معنى الجمع من جزء من معنى اللبد، يعني لأنه اللبد لا يتكون لبدا إلا إذا كان فيه إيش؟ معنى الاجتماع، فالاجتماع جزء من معنى اللبد. وأعوانا هذا من لازم السياق وليس من لازم اللفظ، يعني كادوا يكونون عليه لبدا، أي يجتمعون بعضهم على بعض أعوانا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يشير إلى ماذا؟ إلى القول الثالث الذي اختاره الطبري، يشير القول الثالث الذي اختاره الطبري، كادوا يكونون عليه لبدا، أي أعوانا عين بعضهم بعضا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه. طبعا قولهم بعضهم على بعض تراكبوا عليه تلبد عليه جميعا، هذا من باب تقريب إيش أو ما ألفاظ أو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، بألفاظ متقاربة. هذا الآن الاختلاف الذي بين يدينا، من أي أنواع الاختلاف ممكن يكون؟ اختلاف التنوع. طيب والمقدم فيه والقول إيش الثالث؟ المقدم فيه القول الثالث نظرا لي السياق، نظرا للسياق. نعم، التفريق بين قول الصحابي إذا كان من قبيل الرأي ومن قبيل النقل. طبعا عندنا سبقا طرحنا عندنا النقل نوعان، في النقل للبحث الذي لا يكون للمفسر كائنا من كان أي تصرف فيه، وهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أسباب النزول الصريحة، أو أيضا الأخبار السابقة إذا كانت مروية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت تدخل لك النبي عليها. هذه منقولات بحتة لا يتصرف فيها المفسر. ما عدا ذلك، يعني ما عدا ذلك من المنقولات فقد يقع فيه تصرف. مثلا السنة النبوية الأصل فيها النقل، لكن التعامل معها قد يكون بماذا؟ بالرأي. قصص السابقين الأصل فيها النقل، لكن قد يكون التعامل معها بماذا؟ بالرأي. بمعنى أني كوني أحمل هذه الآية على هذه القصة، هذا من أي مجال؟ من مجال الرأي. يعني كون القصة الأصل فيها النقل قضية ثانية، يعني ما نخلط بين قضية كون القصة منقولة وكوني أنا أقول هذه القصة تفسر هذه الآية، في فرق بين هذه وهذه، كيف الربط؟ أي هذا الكلام، لأن الربط من قبيل الرأي، الربط من قبيل الرأي، لكن الأصل فيها ماذا؟ النقل اللي أصل قصة. لكن سبب النزول ما في مجال، اللي سبب النزول الصريح ما في مجال للرأي إطلاقا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مباشر فيه ما في مجال للرأي إطلاقا. طبعا يدخل معه أشياء أخرى، لكن المقصود الآن نتكلم احنا عن المنقولات، نتكلم عن المنقولات. كذلك اللغة الآن الأصل فيها النقل، لكن إعمال اللغة خاصة إذا صار فيها تعدد معاني يدخل في باب إيش؟ في باب الرأي، يدخل في باب الرأي. هذا طبعا باختصار، وإن كان الموضوع طبعا أوسع من هذا. نعم، لا ليست عادة، في كم مرة مر علينا بهذا الطريقة، ما له غالب. الطبري رحمه الله لم يكن عنده منهج في أن يكون القول الأول يكون هو المقدم أبدا، يعني عنده بعض الأحيان فيه منهج ممكن يعني يلمح من تأخير قول السدي، تأخير قول بن زيد في طريقة ترتيب الأقوال، لكن ليست غالبة أيضا، ولا كذلك الغالب عليه في قضية تقديم أن القول الأول هو دائما المقدم. لا، الأصل في الآية لقضية العبادة، لا يعبد في المساجد غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، يعني هذا سياق الآية. ما يذكر من بعض الأحكام التي تضاف إلى هذه الآية مثل قضية نشدان الضالة أو النهي عن الكلام وكذا، هذه تؤخذ من أدلة أخرى وليس من هذه الآية، يعني تؤخذ من أدلة أخرى، وهذه الآية تكون معززة فقط وليست أصلا، يعني لا نجعل هذه الآية أصلا في استنباط هذه الأحكام، يعني هذه الأحكام تستنبط من نصوص أخرى وهذه تأتي معززة فقط لا غير. أي نعم. طبعا. فيه ملحظ الشيخ ابن عطية يقول: والمساجد المخصوصة بينة التمكن في كونها لله تعالى، فيصح أن تفرد للصلاة والدعاء وقراءة العلم وكل ما هو خالص لله تعالى، وأن لا يتحدث فيها في أمور الدنيا، ولا يتجر، ولا تتخذ طرقا، ولا يجعل فيها لغير الله تعالى نصيب. ولقد قعدت للقضاء بين المسلمين في المسجد الجامع بالمرية، ثم رأيت فيه من سوء خلق المتخاصمين وصياحهم وأيمانهم وفجور الخصام وغائلته ودخول النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه فقطعت القعود للأحكام فيه. أحسنت، هذه لطيفة جدا. في ملحظ ابن عطية رحمه الله تعالى كان عنده أدب يعني عجيب جدا، يعني لو تتبع في كتابه، وإن كان طبعا مواطن قليلة لكنها تدل على يعني أدب جم، حتى إنه إذا جاء يتكلم عن لفظ الجلالة في الإعراب لا يقول لفظ الجلالة أو يقول الله، إنما يقول والمكتوبة كذا. يعني كنت أول ما قرأتها كنت أتعجب إيش مراده بالمكتوبة، يعربه الآن يقول المكتوبة كذا ويقصد لفظ الجلالة، وهذا من باب أدبه رحمه الله تعالى. نعم. القول في تأويل قوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قال أبو جعفر رحمه الله اختلفت القراءة في قراءة قوله قل إنما أدعو ربي، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض الكوفيين على وجه الخبر قال بالألف، ومن قرأ ذلك كذلك جعله خبرا من الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال، فيكون معنى الكلام وأنه لما قام عبد الله يدعوه تلبدوا عليه قال لهم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قراءة الكوفة على وجه الأمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للناس الذين كادوا يكونون عليك لبدا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله نعم. حسبك. لاحظوا الآن الخطاب في قل وقال، يعني كأنها الآن أدت القراءتان أدت معنى قل، يعني كأنه في قراءة الأمر كأنه قال له قل، في قراءة الخبر كأنه نفذ هذا القول قال. يعني هل يعد هذا من باب التناقض في القراءات؟ لا يعد، ولا لا؟ يعني لا يعد هذا من باب التناقض، لأن ليس هناك تناقض بين الأمر وبين الخبر، كأنه أمر ثم أخبر بهذا الأمر، لكن هذه قراءة وهذه قراءة، يعني هذه ثابتة وهذه ثابتة. أحب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أننا حينما نتلقى في الأخبار من أكثر من مصدر كيف نتعامل معها، هذه قضية مهمة جدا، وهي أن ما يمكن أن يحتمل عقلا يجب أن يكون عندنا نوع من الإنصاف في قبوله واحتماله، وإن لم يكن عندنا في محل الرضا. بمعنى قصدي من ذلك أننا حينما نكون في حال مخاصمة أو مجادلة فإن يجب أن نتنبه إلى هذه القاعدة الكلية، لأننا طبقناها على هذا قد نطبقها على شيء عندنا. وأقصد بهذا من يعني يناقش أحيانا بعض الفرق الضالة أو بعض الديانات الضالة مثل النصارى وغيرهم، وأنا قد لاحظت أن بعض المسلمين حينما يناقش النصارى يعترض عليهم بأشياء في كتابهم هي محتملة الوقوع، محتملة التنوع، فيجب أن نعرف ما يحتمله الخبر من التنوع وما يكون من باب إيش التضاد. وهذه قضية مهمة حينما نناقش نعرف ما الذي يمكن يكون محتمل من جهة التنوع وما الذي لا يمكن يحتمل ويكون من جهة إيش التضاد. نعم. إذا أخذناها فتكون أو، يعني هذا أو هذا أو هذا، لكن سياق الآية ذكره الطبري واضح أن المراد به من كان ضد دعوته، ولهذا كأنه رد عليهم قال إنما أو قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، كأنه رد على هذه الطوائف المشركة التي تلبدت عليه لرد دعوته. وهذا أيضا أقرب أنه كان في قريش، وقريش في ذلك الوقت كانوا جعلوا المسجد ماذا؟ موطن لأوثانهم، يعني موطن لأوثانهم، موطن للشرك بالله سبحانه وتعالى، فكان هذه الآية ردا عليهم مباشرا. نعم. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشرك العرب الذين ردوا عليك ما جئتهم به من النصيحة إني لا أملك لكم ضرا في دينكم ولا في دنياكم ولا رشدا أرشدكم، لأن الذي يملك ذلك هو الله الذي له ملك كل شيء. نعم. قول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا واضح جدا فيها اللي هي قضية التوحيد، يعني الآن ما زال الموضوع مرتبط بماذا؟ بالتوحيد. لكن عندنا ملحظ يسمى في علم البلاغة الاحتباك، لا لما ذكر الضر ما هو المقابل للضر؟ النفع والرشد الضلال أو الغي، يعني كأنه احتباك، إنه لما قال لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا غيا، يعني ولا رشدا ولا غيا، فذكر أحد المتقابلين وسكت عن ماذا؟ عن الآخر. فما دام لا يملك الضر فمن باب أولى أنه لا يملك ماذا؟ النفع. وما دام لا يملك الرشد فإنه لا يملك ماذا؟ الغي. ولاحظ أنه في الأول ذكر ماذا؟ الضر وهو الجانب السلبي، وفي الثاني ذكر الرشد وهو الجانب ماذا؟ الإيجابي، وهو الجانب الإيجابي. فكأنه أشار إلى الأول، الجانب الإيجابي في الأول تركه والجانب السلبي في الثاني تركه. نعم. وممكن يعني تقديم الضر على النفع نظرا لحال الكفار معه، في أنهم كانوا يعني يتشاءمون منه أو أيضا كانوا يتباعدون عنه حتى، فهذا ممكن محتمل. نعم. وقوله قل إني لن يجيرني من الله أحد، يقول له قل يا محمد لهم إني لن يمنعني من الله أحد من خلقه إذا أراد بي أمرا ولا ينصرني منه ناصر. وذكر أن هذه الآية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الجن قال أنا أجيره، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن المعتمر ابن سليمان عن أبيه قال زعم حضرمي أنه ذكر له أن جنيا من الجن من أشرافهم ذا تبع قال إنما يريد محمد أن نجيره وأنا أجيره، فأنزل الله قل إني لن يجيرني من الله أحد. وقوله ولن أجد من دونه ملتحدا، يقول ولن أجد من دون الله ملجأ ألجأ إليه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ونصيرا. وساق بإسناده عن قتادة ملتحدا قال ملجأ. وساق بإسناده عن سفيان ولن أجد من دونه ملتحدا يقول ناصرا. نعم. الآية الأولى قل إني لن يجيرني من الله أحد، نفس الطريقة التي استخدمناها في حديث أو في أثر سعيد ابن جبير، وأنه هذا المعنى لو كان واقعا فإنه يدخل في معنى لن يجيرني من الله أحد، ولا يلزم يكون هو المقصود بعينه. الملتحد مأخوذ من مادة اللحد، واللحد بمعنى إيش؟ الميل. فكأنه الآن لما قال لن أجد من دونه ملتحدا أي ما ألجأ أميل إليه ملتجئا، يعني أميل إليه ملتجئا. وجعل الآن الملتحد قال الملجأ والنصير، وهذا كله تفسير السلف كما نلاحظ أنه راجع إلى معنى ماذا؟ الالتجاء، يعني الالتجاء إليه، كأنه قال لن أجد من دون الله إن أنا استجرت به من يجيرني. وهذا لا شك أنه داخل أيضا في تمام ماذا؟ التوحيد، أنه قال قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لا أحد يجيرني ولا أجد من ألجأ إليه ويعينون في ذلك. نعم. نعم. بنودنا بس نستعجل ولا فيها أشياء ولا النصير. نعم. من باب اللازم. القول في تعويل قوله إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لمشرك العرب إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يقول إلا أن أبلغكم من الله ما أمرني بتبليغكم إياه وإلا رسالاته التي أرسلني بها إليكم، فأما الرشد والخذلان فبيد الله هو مالك ذلك دون سائر خلقه، يهدي من يشاء ويخذل من أراد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله إلا بلاغا من الله ورسالاته، فذلك الذي أملك بلاغا من الله ورسالاته. وقد يحتمل ذلك معنى آخر وهو أن تكون إلا حرفين وتكون لا منقطعة من إن، فيكون معنى الكلام قل إني لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالاته، ويكون نصب البلاغ من إضمار فعل من الجزاء كقول القائل إلا قياما فقعودا وإلا إعطاء فردا جميلا، بمعنى إلا تفعل الإعطاء فردا جميلا. وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، يقول تعالى ذكره: ومن يعص الله فيما أمره ونهاه فكذب به رسوله فجحد رسالته فإن له نار جهنم يصلاها خالدين فيها أبدا، يقول ماكثين فيها أبدا إلى غير نهاية. وقوله: حتى إذا رأوا ما يوعدون، يقول تعالى ذكره: حتى إذا عاينوا ما يعدهم ربهم من العذاب وقيام الساعة فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أجند الله الذين أشركوا به أم هؤلاء المشركون به؟ نعم، قوله: إلا بلاغا من الله ورسالاته. كما تلاحظون الطبري ربطها بقوله إيش؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لكن أملك ماذا؟ البلاغ والرسالة. يعني كان معنى الكلام أني لا أملك لكم الضر ولا الرشد، وإنما أملك ماذا؟ البلاغ والرسالة. هذا المعنى الأول الذي ذكره. المعنى الثاني: جعل إلا حرفين وتكون لا منقطعة، أيهم أولى الآن في المقام؟ المعنى الأول الذي ذكره وهو قول أهل التأويل، أو المعنى الثاني اللي قال يحتمل؟ نلاحظ قوله قال: وقد يحتمل ذلك معنى آخر، ومثل له بقول العرب: إلا قياما فقعودا، أو إلا إعطاء فردا جميلا، بمعنى إلا تفعل الإعطاء. أيهم أولى؟ الأول. لماذا؟ وأيضا فيه قضية أخرى، القرآن دل عليه ولا ما دل عليه؟ يعني له نظائر في القرآن، التنبيه على مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا، ولكن عليه ماذا؟ البلاغ. عليه ماذا؟ البلاغ. فهذا أيضا يرجح كون أن المعنى الأول هو الصحيح. ولاحظ طبعا طريقة الطبري رحمه الله تعالى أنه قال: وقد يحتمل ذلك معنى آخر، يعني ذكره احتمالا، ولكن القول المقدم عنده هو القول الذي ذكره عن قتادة. في قوله: ومن يعص الله ورسوله، نأخذ مسألة فقط واحدة. في قوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، هل قال خالدا أو قال خالدين؟ خالدين جمع. طيب من يعص الله مفرد أو جمع؟ مفرد. مفرد في ماذا؟ في اللفظ، وجمع في المعنى. طيب فإذا جاء مثل هذه الصيغة فالأفصح أن يعاد إلى المعنى، وإلا إلى اللفظ؟ إلى المعنى. يعني الآن الأفصح أن يعاد إلى ماذا؟ إلى المعنى. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، فعاد إلى ماذا؟ إلى المعنى، لأن معنى من يعصي معنى الذين يعصون، كأنه قال الذين يعصون لهم نار جهنم خالدين فيها. فإذا اللفظ مفرد ولكن المعنى جمع. نعم، وهذا متكرر في القرآن. نعم، اللي هو يعني سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أجند الله الذين أشركوا به، أو أم هم المشركون به؟ يعني من اللي أضعف، جند الله أم الذين أشركتم بهم؟ إيه، الله الذي أشركوا به غيره. نعم، تفضل. القول في تأويل قوله: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عليه السلام: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: ما أدري أقريب ما يعدكم به ربكم من العذاب وقيام الساعة أم يجعل له ربي أمدا، يعني غاية معلومة تطول مدتها. وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني جل ذكره بعالم الغيب، عالم ما غاب عن أبصار خلقه فلم يروه، فلا يظهر على غيبه أحدا فيعلمه أو يريه إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على ما شاء من ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي، أظهرهم عليه بما أوحى إليهم من غيبه، وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره. وساق بإسناده عن قتادة قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يصطفيهم ويطلعهم على ما يشاء من الغيب. وساق بإسناده عن قتادة: إلا من ارتضى من رسول قال: يظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاه. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، قال: ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيب القرآن، قال: وحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة. وقوله: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يقول: فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة يحفظونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الضحاك: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه، أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. وساق بإسناده عن إبراهيم: من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال: ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وساق بإسناده عن إبراهيم في قوله: من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال: الملائكة رصد من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من الجن. وساق بإسناده عن إبراهيم: من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال: الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجن. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذي أرسل به إليهم، وذلك حين يقول: ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وساق بإسناده عن قتادة قوله: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني رصدا من الملائكة. القول في تأويل قوله عز وجل: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، قال أبو جعفر رحمه الله: وقوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله ليعلم، فقال بعضهم: عني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: معنى الكلام ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغت الرسل قبله عن ربها. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله قد بلغت عن ربها وحفظت. وساق بإسناده عن قتادة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال: ليعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الله حفظها ودفع عنها. وقال آخرون: بل معنى ذلك ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك ليعلم محمد أن قد بلغت الملائكة رسالات ربهم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل. ليعلم محمد أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، قال: وما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة. وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول من قال: ليعلم الرسول أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم، وذلك أن قوله ليعلم من سبب قوله: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وذلك خبر عن الرسول، فمعلوم بذلك أن قوله ليعلم من سببه، إذ كان ذلك خبرا عنه. وقوله وأحاط بما لديهم يقول: وعلم بكل ما عندهم، وأحصى كل شيء عددا يقول: وعلم عدد الأشياء كلها، فلم يخف عليه منها شيء. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: إلا من ارتضى من رسول، إلى قوله: وأحصى كل شيء عددا، ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط بهم فيبلغوا رسالات ربهم. نرجع إلى قوله سبحانه وتعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. طبعا هذه الآيات كما تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أو الوحي ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة وينفي عنه ماذا؟ علم الغيب. فما بالك من يدعي علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب الآن وهو ميت، أو يدعي علم الغيب لبشر أو مخلوق. فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر في من ادعى الغيب لغير الله سبحانه وتعالى. في قوله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى قد يلقي من غيبه على رسله ما يشاء. ما هو أكبر غيب ألقاه الله سبحانه وتعالى على رسله قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو ماذا؟ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. النبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر غيب ألقي إلى الأنبياء وأخبروا بها وبشروا بها، ولهذا بقيت هذه النبوة في جميع الأنبياء أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، أي كما قال ملائكة يحفظونه من بين أيديهم ومن خلفهم. طبعا يحفظونه من الجن نعم، ويحفظونه من الشيطان أن يتشبه له نعم، فحفظ هؤلاء اللي قال عنهم ابن عباس في رواية عطية معقبات من الملائكة، هم يحفظونه من كل شيء، يعني يحفظونه من كل شيء فيما يتعلق ماذا؟ بالوحي. قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. لاحظوا الآن في قول ليعلم وقع خلاف في من الذي يعلم، ليعلم هو، فإذن عندنا ضمير، فاختلف في من، في مفسر الضمير من هو. فقول أن مفسر الضمير المشركين، يعني ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا أي الرسل رسالات ربهم. والقول الثاني ليعلم الرسول أن الرسل قبله قد بلغت عن ربه وحفظت. والثالث أن ليعلم الرسول أن الملائكة قد بلغت عن ربها. والقول الصواب عند الطبري ما هو؟ أن يكون الرسول. طيب ما هو سبب أيضا الترجيح عنده؟ أو السياق؟ لا، السياق هو أقرب، أن نقول السياق. لماذا؟ لأنه لاحظ قال فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا، وذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمعلوم بذلك أن قوله ليعلم من سببه إذ كان ذلك خبرا عنه، إذ كان ذلك خبرا عنه. فإذا توافق الضمائر في السياق أولى، توافق الضمائر في السياق أولى من أن تفكك، لأنه لو قلنا ليعلم أهل الشرك صار فيه تفكيك لماذا؟ للضمائر، تكون فيه تفكيك للضمائر، فكون تتوافق لمذكور واحد هذا أولى كما هو في السياق. ليعلم الرسل أن قد أبلغوا منهم، أن قد أبلغوا هم، يعني يكون هذا معنى جديد. ليه؟ جيد، لكن هذه من ارتضى من الرسول هذه معترضة، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا، فتكون معترضة ولا لا؟ طيب قل إن، خلنا ننظر يا مرة أخرى بالسياق كله، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم يعني هو عالم الغيب، وهو لا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهره إلا لمن ارتضاه من رسول، فإنه يسلك من بين يدي هذا الرسول ومن خلفه رصدا، ليعلم هذا الرسول أن قد أبلغوا أي الملائكة رسالات ربهم. هكذا هذا محتمل أيضا، يعني هذا محتمل. السياق العام في النبي صلى الله عليه وسلم، السياق العام في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الآيات التي قبلها كلها في النبي صلى الله عليه وسلم، فكونها كلها في السياق العام مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لكن نقول هذا يعني يحتمل من باب الاحتمال، لكن الأولى والأقرب هو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اعتمادا على السياق العام في هذه الآيات. يجوز الملك، يجوز البشري، لكن الأقرب كل كلامهم على الرسول البشري. نعم، يعني ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم، كان ليعلم أن قد أبلغوا رسالاته، كان فيها بعد. كيف؟ معليش عد. أي نعم، أحسنت، يعني عالم الغيب ثم أظهر غيبه بقوله ليعلم. عندي محكة ابن الجوزي إذا كان قاله فاحتمال يكون موجود عند الثعلبي، لأن ابن الجوزي استفاد من المواردي والمواردي استفاد من الثعلبي. لكن اللي عند ابن عطية إيش قال بعده؟ قال أيضا وقوله تعالى ليعلم، قال قتادة معناه ليعلم محمد أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم وحفظوا ومنع منهم. وقال سعيد بن جبير معناه ليعلم محمد أن الملائكة الحفظة الرصد النازلين بين يدي جبريل عليه السلام وخلفه قد أبلغوا رسالات ربهم. هذه شيخ الناس تبعك هذه صارت من باب المجاز، يعني حفظ لأجل رسالة، يعني عبارة ابن عطية كانها تقول كانوا يقولون الحفظة مرتبطون بإبلاغ الرسالة، يعني حفظة لأجل إبلاغ الرسالة، فيصح ما ذكره الآن ابن جرير في هذا. ماشي. وقال مجاهد معناه ليعلم من كذب أو أنكر أن الرسل قد بلغت. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وهذا العلم لا يقع إلا في الآخرة. وقيل المعنى ليعلم الله رسله مبلغين خارجين إلى الوجود، لأن علمه سبحانه بكل شيء قد تقدم. نعم، اللي هو علم الظهور. طيب من هو؟ هات. هذا عمن ذكره ليعلم إبليس؟ ما نسبه. الجن معقول لأن السورة فيهم، يعني إذا لاحظوا كثرة الأقوال في الضمير. طبعا السبب هو إيش؟ أنه هذا الضمير الخلاف في مفسر الضمير، الخلاف في مفسر الضمير. على العموم لأن الوقت الحقيقة ضيق، لكن لعلي لم أنسى نرجع إلى هذه الآية فقط نعلق عليها في قضية مفسر الضمير وكيف نتعامل معها من جهة أصول التفسير، ومثل ما تعامل معها الطبري رحمه الله تعالى، لأنه حقيقة مثال جيد لوجود مفسر ضمير يرجع إلى أكثر من مفسر. يعني لأن ليعلم الله سبحانه وتعالى، ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلم من أرسل إليه، يعني من أرسل لهم الرسل عليهم السلام، ليعلم أهل الشرك، ليعلم الملائكة والجن وإبليس، يعني سبعة أقوال تقريبا. ها لا بأس، إحنا إنه قول ورد نرجع إليه نشوف نحلله إن كيف ورد هذا القول، لكن على الأقل الأقوال الأولى التي ذكرت ولها احتمالات قوية في الآية، لعله إن شاء الله في الفصل القادم إن لم أنسى نبتدئ بهذه الآية نجعلها مدخل، ثم نكمل إن شاء الله في سورة المزمل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.